بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 94 على 1. ليس معنا إن شاء الله. أنا أقول لا أستطيع أن أعيد، وإن استطعت فبعد أن أطرئ. هذا بالنسبة للكتابة فيه، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بتنشر مثلا بعض المخطوطات؟ هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني ما صعب أنك تتصورها. أنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية، فلا أستطيع أن أكتب ردا عليها. فأنا إذا أردت مثلا أن أخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أصورها، فهذا يأخذ من وقتي. ثم أنا لازم أضعف البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جدا. ولذلك أنا أتحط في الجواب فأقول إن استطعت فبعد أعذروني، يعني ما تؤاخذوني. نعرف الظروف تماما. بارك الله فيكم. طيب السؤال الأخير، يعني لاحظ يعني لو، وهذا يعني قد سئلت عنه كثيرا. نعم. موضوع يعني لو سجلت زيارة لإخوانك السلفيين في السودان حتى ما أستطيع. ما أستطيع. جزاك الله خير. وإياك. وأهلا وسهلا مرحبا. طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك؟ أنا نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى. فريد همنان. عمان. فريد همنان. همنان. نعم. بريد هملان صاد باء 420 144 144 يعني 420 ألف. نعم. 440 هي 420. نعم. 144. نعم. هكذا. خلاص. نعم. بس تلفون. محمد ناصر. محمد ناصر. نعم. في تلفون. في تلفون. أدش تلفون. من اليمين. 9-5. لا عفوا. من اليمين. 6-7-0-5-9-8. منزل. نعم. فقط. جزاك الله خير. تأتون بالدليل عليه في المجلة إن شاء الله. هو لا خرج له قبضه في الجبهة. لم يرد إلى المصافحة فقط. هو المعانقة بعد سمر لحضن يعني الموت في المدينة والدفن بالبقيه، هل يوجد حديث صحيح في ذلك؟ من استطاع أن يمس المدينة فليفعل. نعم، لكن ليش المقصود هو الموت فقط؟ المقصود السكن في المدينة الذي يتوكل ورائه أن يموت فيها. وهل كل من يموت في المدينة ويدفن من البقيه معناه من الصالحين مثلا؟ معناه انه جاوز القنطرة. ايوه. لانه نعرف كثير في شيعة المدينة. نعم نعم. ليس هذا معناه. طيب ما هو المعنى بقى؟ المعنى هو الحظ اذا الحديث لا يحظ الناس على الصوت في المدينة، وليس معناه كل من جلس في المدينة فهو من الصالحين. لا، ليس هذا معناه. كيف هو قد كان في الزمن ان الرسول عليه السلام في المدينه المنافقين فهم سيكونون في غير عهد الرسول اكثر واكثر. هذا يا سيدي